لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل استخلف الإنسان في الأرض وجعل أجيال ذريته جيلا بعد جيل يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا الاستخلاف كان منذ بداية النشأة، منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام، عندما قال الله عز وجل لملائكته قبل أن يخلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. ولكي يتم هذا الاستخلاف أمد الله عز وجل الأرض وأعدها لحياة البشر وجعلها مستقرا لهم وفيها متاعهم. فقال لآدم عندما أهبط إلى الأرض هو وزوجه حواء: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فمعايش الناس وأرزاقهم جعلها الله عز وجل لهم في هذه البيئة التي نحيا عليها. بيئة الأرض هي بيئة الإنسان التي جعل فيها رزقه وجعل فيها معايشه. قال الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. فالله تبارك وتعالى مد الأرض لكي يحيا عليها الناس ويجدون فيها أرزاقهم. هذا الاستخلاف الذي كان منذ بداية النشأة لكي يتم، قال الله عز وجل قبلها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن خلق الله الأرض للإنسان قبل أن يخلق الإنسان، وجعل رزقه ومعايشه في هذه الأرض، البيئة التي يحيا فيها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهو الذي أرسل الرياح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذا الإعداد والإمداد للأرض كي يحيا عليه الناس، واستخلاف الناس في الأرض يوجب عليهم أن يحفظوا هذه النعمة فيستعملوها بما شرع الله عز وجل. ولذلك نلحظ في قصة خلق آدم ملحظين مهمين. الأول أن الله تبارك وتعالى عندما أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، ماذا ظنوا وماذا توقعوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فتوقعت الملائكة، وقد أصاب حدسهم وصدقوا في ظنهم، أفسد بنو البشر في الأرض وسفكوا فيها الدماء. والملحظ الثاني أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان وركب فيه هذه الشهوات التي يعني يترتب عليها أنواع الإفساد في البيئة وفي الأرض، قال لهم منذ أن أهبطهم إليها: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإنسان إن عاش على الأرض وفق منهج الله تبارك وتعالى، فأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله ولم يستعمل نعم الله إلا فيما يرضي الله، حافظ على نفسه وعلى الأرض التي يحيا فيها. وإن هو خالف أفسد في الأرض شاء أم أبى، وصدق فيه ظن الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. أريد أن أقول أن الإفساد في الأرض إنما أصله وأساسه وسببه معصية الله عز وجل ومخالفة أمره وتعدي حدوده. سواء كان بقى يعني بالشرك والكفر وهذا أعظم الإفساد في الأرض، أو بالمعاصي جميعها وبالبدع كلها وهذا أيضا من الإفساد في الأرض، أو بالمظالم وأنواع الجور وتعدي الحدود والبغي على الناس، أو بتجاوز الحد فيما خلق الله تبارك في استعمال ما خلق الله لنا بالإسراف أو التبذير أو ما إلى ذلك. كل هذه الأنواع من المخالفات إنما هي أنواع للإفساد في الإيه؟ في الأرض. فالبيئة التي خلقها الله لنا وأعدها وأمدنا فيها بأرزاقنا موجب الاستخلاف أن نحفظها وأن نستثمرها وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيها. عندما يقول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إذا لابد أن نجد في كتاب الله ما إن عملنا به حفظنا أنفسنا وحفظنا البيئة من حولنا. يعني مثلا لو أن الناس عملوا بقول الله عز وجل وعمموه على كل أمور معاشهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لو أن الناس عملوا بهذه الآية وحدها وعمموها في كل أمورهم، هل سيظهر أي نوع للإفساد في الأرض؟ الجواب لا، لا يمكن. إن عملنا بهذه الآية وحدها سنحفظ أنفسنا ونحفظ الأرض لنا ولمن يأتي بعدنا من الأجيال. الناس الآن يشتكون من احتباس حراري وتغير مناخي وانقلابات في المناخ الذي يحيا فيه الناس على الأرض، كل هذا بماذا؟ قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأنواع الفساد في الأرض إنما كانت بكسب أيدي الناس، ولو أنهم أقاموا شرع الله في أرض الله لصلحت حياتهم، استقيموا واستقم بكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آية أخرى لو عملنا بها ونزلناها على ما نحيا فيه من أرزاق ونعم من الله تبارك وتعالى لسعدنا وسعد الناس حولنا. قال بنو إسرائيل لقارون وابتغي فيما آتاك الله، يعني من النعم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، دي جملة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وإيه وإيه ولا تنس نصيبك من الدنيا وإيه وأحسن كما أحسن الله إليك وإيه ولا تبغي الفساد في الأرض. أربع جمل لو أن الناس عملوا بها في حياتهم لعمروا الأرض فيها بالخير والبركات. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لابد أن يربط الإنسان نعم الله تبارك وتعالى بماذا؟ بشرعه. فلا نستعمل النعم إلا بمقتضى الحلال والحرام ونحفظ حدود الله في نعم الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فلا نستعمل نعم الله فيما حرم الله، ولا نبغي الفساد في الأرض بما أنعم الله عز وجل عليه بنا، ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني استمتع بالدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، استمتع بالدنيا كما شئت ولكن في حدود ما شرع الله، لا تتجاوز الحد، لا في الكم ولا في الكيف، لا تتجاوز الحد مع نفسك ولا مع من حولك، ولا وأحسن كما أحسن الله إليك. لو أن الإنسان أو الناس عموما يعني شكروا نعمة الله فاستعملوها فيما يرضي الله وأحسنوا بها إلى خلق الله لعمت الخيرات والبركات في الأرض، وهذا هو الإصلاح بعينه ضد الإفساد في الأرض. فالمقصود أن الفساد إنما أصله وسببه مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، تعدي حدود الله. هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق الإنسان وسواه فأمره ونهاه، فإن التزم أمر الله حفظ نفسه وحفظ البيئة من حوله، الأرض التي نحيا عليها زمانا ومكانا ومخلوقات. وأما إن خالف أمر الله فلا يلومن إلا نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة. لو تتبعنا نصوص السنة، نصوص الشريعة في مسألة العناية بالموارد التي خلقها الله لنا والنعم التي أحاطها الله عز وجل بنا لوجدناه كثيرة ودقيقة. قبل أن نذكر شيئا من ذلك لابد أن يعني نلفت النظر إلى في بداية قبل أن يخلق آدم، قال الله عز وجل والذي خلق إيه لكم، خلق إيه، لم يكن آدم قد خلق بعد، هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيه جميعا. هذه الأرض إنما خلقت للإنسان، هذه قدر الإنسان يحيا فيها وفيها يموت ومنها يبعث يوم لقاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني البيئة كلها مسخرة للإنسان، جوا وبحرا وجوا، جوا وبحرا وبرا، هذا منصوص عليه في كتاب الله. قال الله عز وجل في سورة في الحج ألم تر أن الله سخر لكم ما في الإيه ما في الأرض، هذا هو الإيه البر. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض برا وجوا وبحرا، لماذا؟ لنقيم عبوديته في الأرض، فإن خالفنا فلا يلومن أحدنا إلا نفسه. نرجع إلى نصوص السنة التي تأمرنا بالحفاظ على هذه النعم، هذه البيئة ومواردها التي حبان الله عز وجل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم حقت عليه لعنتهم، لعنة والعياذ بالله، من آذى المسلمين في طرقهم حقت عليه لعنتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، يعني أسباب اللعن الثلاثة التي تستوجب اللعن والعياذ بالله، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وطرق الناس وظلهم. الإنسان يعني يتخلى، يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظل الناس أو في موارد الماء الذي يأتونه للشرب، هذا يستوجب لعنتهم، أفسد عليهم النعم، هذه النعم هذه البيئة أفسدها عليهم فاستوجب إيه لعنتهم. تدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيه، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هي حسنة متقبلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أماط الأذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن قبلت منه حسنة وجبت له الجنة، ومن قبلت منه حسنة وجبت له الإيه الجنة. هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن. في هذه البيئة هذا يعني إما حسنة وإما سيء، يعني من أزال هذا الإفساد كتبت له حسنة، ومن فعله وتسبب فيه والعياذ بالله كتبت له سيئة. في صحيح مسلم أيضا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا ينفعني الله به. صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يا رسول الله علمني شيئا ينفعني الله به. تدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أمط الأذى عن طريق المسلمين أو احزل الأذى عن طريق المسلمين. وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاه يستوصيه، علمني شيئا ينفعني الله به، قال اعزل الأذى عن طريق الإيه؟ عن طريق المسلمين. موارد البشر في البيئة التي يحيون فيها يعني يقسمها الناس في الوقت المعاصر موارد مائية نباتية حيوانية، هل هذا التقسيم له أصل في الشرع؟ أما الحفاظ على الماء فقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى المسلم إذا استيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء، إناء الماء، قبل أن يغسل يديه. يعني لا تفسد الماء على نفسك فضلا عن إيه؟ عن غيرك. طبعا ما كانش فيه صنابير في الوقت الماضي، ماذا يفعل لكي يتوضأ؟ يكون الماء في الإناء ثم يغمس يده في الإناء لإيه؟ ليتوضأ. ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في الإناء ليغرف ويتوضأ قبل أن يغسل إيه؟ يديه. وهذا الحديث أيضا في الصحيح، صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية في السنن في غير الصحيح، وهي صحيحة أيضا، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها، ولا هو نائم، لعله وضعها على شيء من النجاسة أو القذر، فلا يدخل يده في الإناء فيفسد على نفسه الماء قبل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ. ومن هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا في الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه. قالوا لأبي هريرة، أبو هريرة روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع يا أبا هريرة؟ إنسان الآن يعني عنده بركة ماء يريد أن يغتسل، ماذا يفعل؟ فقال: يتناوله تناولا، يعني يغرف منه ثم يغتسل بهذا الماء الذي غرفه. أما أن يعني يغمس نفسه في الماء بجسمه بما عليه من قذر أو عرق أو نجاسة فيفسد على نفسه أو على غيره الماء، فهذا ممنوع. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل إيه فيه، ماذا يفعل؟ يأخذ منه قدر كفايته ثم يغتسل خارج البركة من الماء، لكن يغبس نفسه في الماء هذا ممنوع. موارد مائية، طب الموارد النباتية؟ هذه أشد وأبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يموت حتى يغرسها فليه؟ فليغرسها. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، يعني أحيا أرضا ميتة؟ يعني زرعها. من أحيا أرضا ميتة كان له بها أجر، كان له بها أجر. فإن أكلت منها العافية، العافية يعني السباع والطيور، هذه الحيوانات، فإن أكلت منها وما أكلت منها العافية فله بها صدقة، يعني لك أجر في الزرع، وإن أكل منه حتى الطير أو الحيوان لك به إيه؟ صدقة. أليس في هذا حث لاستكثار الزرع وزيادة الرقعة النباتية أو زيادة المزروعات؟ يعني من أحيا أرضا ميتة فله بها إيه؟ قوة الثروة الحيوانية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد التصق ظهره ببطنه، يعني من الوهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، كلوها صالحة واركبوها صالحة، يعني إن يعني كدتها في العمل فلا تبخل عليها بالإيه؟ بالعلف، ولا تحملها ما لا تطيق حتى تحفظ عليها صحتها وتحفظ عليها منفعتها وتحفظ على الناس منفعتهم بها. اركبوها صالحة وكلوها إيه؟ وكلوها صالحة. في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقتلها فترمي بها، يعني لا تقتل بغير إيه؟ مأكلة، يعني لا تسلط نفسك على الأشياء التي خلقها الله من حولك فتقتلها من غير منفعة. أنا يعني أذكر وأختم هذا الكلام بهذه الوصية، هذا الكلام رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، أن أبا بكر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمر الأمراء لفتح الشام، كان من هؤلاء الأمراء يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، فخرج معه أبو بكر رضي الله عنه شيعه، ويزيد راكب وأبو بكر ماشي، فقال: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. واضحة طبعا، يعني احترام الخليفة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إما أن تركب فنكون نحن الاثنين راكبين، وإما أن أنزل فأمشي بجوارك. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، إني أحتسب خطايا، يعني هذه الخطوات التي أمشيها أشيعك وأنت تخرج للجهاد في سبيل الله، أحتسب هذه الخطى عند الله. ثم أوصاه بعشرة أشياء. دي وصايا لمن؟ للمحارب المقاتل، فإن كان هذا يوصى به المحارب فما بالك بما يوصى به الذي يعني يبني أو يعمر. قال أوصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا طفلا ولا شيخا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، حتى النحل حشرة المعروف هذه، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، ولا تجبن ولا تغلل. المتعلق بالجهاد من هذه الوصايا كلها الاثنين الأخرى بس، لا تجبن ولا ايه تغلل، الغلول في الحرب السرقة من الغنائم، لا تجبن ولا ايه ولا تغلل. اما بقية الوصايا: لا تقطعن شجرا مثمرا، لا تخربن عامرا، لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، لا تحرقن نحلا، هذا فضلا عن البشر، لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا شيخا إيه هرما، هذه هدي المسلمين في الحرب، فما بالكم بهديهم في السلم. والقول الجامع في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. بالمناسبة المال ليس هو النقود، المال كل متقوم في الشرع هو مال، يعني هذه الملابس مال، هذه الطاولة مال، كل ما يتمول وله قيمة فهو إيه؟ مال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام قائمين وقاعدين ونائمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.